قام أفراد وفد التأبين من الكوريين المقيمين في اليابان برئاسة أو هيونغ جين المستشار الدائم لمعهد دراسة التاريخ للكوريين المقيمين في اليابان بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو ووضعوا أمامهما باقات الزهور وسلموا عليهما وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ يوم 15 الخميس بمناسبة ذكرى 5 لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إل.